الأرض في ركب وعمر يحدث بأبيه. ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله كتابا للأيمان ذكر فيه الأحاديث الواردة في هذا المعنى، ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ركب كان يسير معه أصحابه، يقول ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. اليمين هي القسم بألفاظ مخصوصة لتأكيد أمر من الأمور بذكر معظم على وجه مخصوص، والإنسان الذي يحلف يريد تأكيد هذا الأمر الذي يتحدث عنه نفيا أو إثباتا، ويذكر لإقناع السامع بصدقه ربطه بأعظم شيء عنده. هذا فإن اليمين في الاصطلاح الشرعي هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين أنواع، منها ما يجري على اللسان من دون قصد، يقول لشخص تفضل يقول لا والله، فهذا من لغو اليمين لأنه لم يعقده وإنما جرى على لسانه من دون قصد للحلف. ومن الأيمان ما إذا حلف الإنسان على أمر ماضي وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهذه لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر، وهي من كبائر الذنوب. لم يحلف أنه لم يفعل كذا بينما هو فعل، أو يحلف بأنه فعل كذا وهو لم يفعل، فهذه اليمين تسمى يمين غموس، وسميت بهذا لأنها تغمس صاحبها والمتلفظ بها في قار جهنم. أما النوع الذي ذكره في هذا الحديث فهو ما إذا حلف على أمر مستقبل وهو قاصد لليمين، فهذه هي اليمين المكفرة. كل أنواع اليمين لا يجوز أن تكون إلا بالله تعالى. لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله بأي نوع من أنواع اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر في ركب يسير مع بعض الصحابة وعمر يحلف بأبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفضع الأمر وناداهم وقال لهم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني لا يقول الإنسان حلفا بغير الله، وإذا أراد الحلف فليكن بالله أو يتوقف عن الحلف. أما أن يحلف بأبيه أو يحلف بحياته أو يحلف بالسيد أو يحلف باللات أو يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف بملك من الملائكة، فإن هذا كله داخل ضمن هذا النهي. في رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الحلف لا يكون بالأب ولا بالأم ولا بالأنداد، أي الذين يجعلهم الإنسان ندا لله، أي مثيلا ومساويا في التعظيم لله. فلا إله إلا الله ولا رب سواه، وهو العظيم وحده، وهو الذي يستحق وينفرد بالعظمة الكاملة دون غيره من المخلوقين. يقولوا: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، أي أن الإنسان إذا أراد أن يحلف بالله تعالى فليحلف وهو صادق. لماذا؟ لأن الحلف على أمر مضى يترتب عليها انتزاع حق من صاحبه إلى آخر. فإذا كان الإنسان في خصومة وتوجهت إليه اليمين، فإنه إذا حلف بهذه اليمين انتهت الدعوى. فإن كان المدعى عليه ولم يكن عند المدعي بينة فينهي النزاع أن يحلف المدعى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حلف أن لا حق عنده لفلان انتهت الخصومة وانقطع النزاع. فإن كان كاذبا فإنه يكون أخذ المال بغير حق وسلب المال من صاحبه، ولا مجال لصاحبه أن يطالب له أن يطالب به، لأن هذا حلف بالله. وهذا هو الذي ينهي النزاع. وإن كانت اليمين متجهة إلى المدعي كما لو كان عنده شاهد واحد، فإنه يحلف مع هذا الشاهد على المدعى عليه ويأخذ الحق منه. كان كاذبا بيمينه ومتواطئا مع الشاهد فإنه سلب الحق من صاحبه. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. حلف بالله كاذبا يمين غموس. القسم الأول من هذه الرواية لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تجعلوا شيئا من هؤلاء مساويا في التعظيم لله أو هو ممن يحلف به، لأن الإنسان إذا أراد تأكيد أمر من الأمور سواء كان نفيا أو إثباتا إنما يؤكده بالحلف بأعظم ما عنده، حينئذ حلفه بأبيه أو بأمه أو بصنمه أو فلان أو علان يجعل ذلك مساويا في العظمة لله، وهذا نوع من أنواع الشرك. ولهذا قال ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحق إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا يمين غموس تغمس صاحبه في النار أحب إلى ابن مسعود من أن يحلف بأبيه أو أمه وهو صادق، لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذبا معصية. هذه المسائل يغفل عنها كثير من الناس، فكما تسمعون كثيرا من يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف في حياته أو يحلف في أبيه أو نحو ذلك، فإن هذا كله من الأمور التي هي أعظم من الكبائر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الإمام الماوردي رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله تعالى، لا بصلاة ولا عتاق ولا نذر. قال: مما ورد في هذا ما رواه الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر. ورد عند مسلم عند النسائي بشرط مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال عن نفسه إني بريء من الإسلام إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. قل لو أن إنسان حتى أنه يقنع خصمه قال عن نفسه إنه بريء من الإسلام إن كان كاذبا في هذا الأمر الذي تحدث عنه، فيقول إنه إن كان كاذبا فهو كما قال أي بريء من الإسلام، وإن كان صادقا فلن يرجع سالم بل سيوجد عنده خلل، لأن نطقه بهذه الكلمة تزعزع التوحيد عنده وتورث عنده خللا، فلن يرجع إلى الإسلام سالما. تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. في رواية: اليمين على نية المستحدث. أخرجهما مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على من يد المستحب، أخرجهما مسلم رحمه الله. هذا يبين اليمين في الدعاوى، وهو أن الإنسان إذا طلب منه يمين دعوى سواء كان مدعي أو مدعى عليه أنه يجب أن تكون على وفق الدعوى التي يطلبها الخصم. يمينك على ما يصدقك به صاحبك بحيث تكون على صفة دعوى المدعي أو جواب المدعى عليه. فإذا حلف مثلا القاضي المدعى عليه بطلب المدعي فإنه يأتي باليمين التي تنقطع بها الخصومة ولا يوري فيها أو يحتال أو يخفي بعض حروفها، بل لا بد أن يأتي بها واضحة صريحة ليس فيها لبس ولا خفاء. وكذا لو أن المدعي أراد أن يحلف مع الشاهد لإثبات صحة دعواه لا بد أن تكون على وفق هذه الدعوة ولا يكون فيها شيء من الاحتيال أو التورية أو اللبس. أما إذا حلف بغير استحلاف وورى فتنفعه ولا يحنث، سواء حلف من غير تحليف أو حلفه القاضي، ولا اعتبار في ذلك بنية المحلف غير القاضي. مجمل كلامه أنه إذا أن الإنسان بدأ باليمين وحلف أو حلف في أمر لم يكن فيه خصومة وورى وأظهر غير ما يفهم من لفظه وأخفى ما أراد فإنه لا شيء عليه. إنه في هذه اليمين لا يقتطع بها مال مسلم. أما إذا كان في فصل القضاء وبطلب الحاكم الذي يبني على هذا اللفظ حكمه فإنه حينئذ لا بد أن يكون على ما يصدقه به القاضي وخصمه. الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. بلفظ للبخاري: فأت الذي هو خير فكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك فأت الذي هو خير. ساق حديثا عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه في مسألة الحنث في اليمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمين وأت الذي هو خير. معنى أن الإنسان حلف مثلا أن لا يذهب لفلان أو أن لا يدخل دار فلان أو حلف أن لا يشتري كذا أو حلف أن لا يأكل كذا، فتبين له بعد ذلك أن المصلحة في الذهاب أو في الأكل مما يخالف اليمين، فما الحكم؟ قال: يكفر عن يمينه ويفعل ما حلف على فرسه أو يترك ما حلف على فرسه. قالوا: إذا كان الإنسان مثلا حلف أن لا يفعل أمرا مسنونا أو حلف أن يترك أو حلف أن يفعل أمرا مكروها، حلف أن يفعل أمرا مكروها أو حلف أن يترك سنة من السنة، فإنه في هذه الحال الأفضل في حقه أن يحلف بيمينه، يكفر كفارة اليمين ويخالف. إنسان حلف أن لا يوتر في الليل، أو حلف أن لا يصوم صيام التطوع، فيقال كفر عن يمينك وقت الذي هو خير ولو أنك حلف، فهذا أفضل لك وخير لك. إنسان مثلا حلف أن لا ينظف فمه بالسواك ويتركه بروائحه، أو أن يأكل بصلا إذا أراد الذهاب للصلاة، فنقول كفر عن يمينك هذه الأشياء، استعمل السواك، نظف فمك، لا تتعاطى ما له رائحة كريهة تؤذي المصلين. ولو كنت حلفت، فكونك تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير أفضل لك. أما لو أن إنسانا حلف أن لا يتعاطى شيئا محرما، أن لا يشرب الخمر، فنقول له استمر على ما أنت عليه، لأن هذا ممنوع بأصل الشرع وحرام عليك. حلف الإنسان على أن يواظب على صلاة الجماعة، يقول هذا أمر واجب بأصل الشرع فاستمر عليه ولا تغير ونحو ذلك. ابن الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنك حلفت على أمر وتبين لك أن الخير في عدم الالتزام باليمين فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وردت روايات كلها روايات صحيحة في هذا المعنى. وقال العلماء رحمهم الله اشترطوا لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاثة شروط: الأول أن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماضي فهذه اليمين الغموس إذا كان كاذبا، وإذا كان مما يجري على اللسان بغير قصد ولو في الأمر الزمن المستقبل فإن هذا من اللغو ولا كفارة له. الشرط الثاني قال أن يحلف مختارا باليمين، أما لو حلف مكرها فإن يمينه لا تنعقد. والأمر الشرط الثالث قال أن يحنث في اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه، فهذه هي التي تجب الكفارة، أن يكون الحلف على أمر مستقبل وأن يكون عاقدا لليمين وأن يكون مختارا وأن يحنث في يمينه، بمعنى يخالف ما حلف عليه. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حج عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه. ورد حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حج عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا قال عند عقده لليمين إن شاء الله قاصدا بها التعليق لا التبرك، فإنه إذا خالف ما حلف عليه فلا حنت عليه، لأنه علق انعقاد اليمين على مشيئة الله، وإذا خالف ذلك فإنها لم تنعقد. فهو قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، أو قال والله إن شاء الله لا أفعل كذا. فإذا قال إن شاء الله بقصد التعليق فإن يمينه لا تنعقد، فلا حنث عليه ولا كفارة عليه، فعل أو ترك. أما لو قالها على سبيل التبرك فإنها تنعقد يمينه، ولهذا فالقصد معتبر عند عقد اليمين. قال يشترط لذلك ثلاث شروط: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى وإرادته، ولم يقصد مجرد التبرك أو سبق لسانه بلقه. الثاني أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظا أو حكما. أما لو أنه قال والله لا أفعل كذا ثم بعد فترة قال إن شاء الله فلا ينفع لوجود الفاصل. الأمر الثالث أن يستثني لفظا ونطقا، فلا ينفعه ولا يكفيه أن يستثني بقلبه. يعني لو أنه قصد إن شاء الله ولم يلفظ بها فإنها لا تنفعه، إنما المعتبر أن يحصل منه ذلك نطقا. الشارح رحمه الله ورد في شرح الأثناع: لا يستحب تكرار الحلف، فإن أفرط كره بقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وهذا ذم لأنه لا يكاد يخلو من الكذب، وعلم أنه لا كراهة في الحلف مع عدم الإفراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بغير حديث. وكثرة الحلف مكروهة، والإنسان ينبغي أن لا يحلف إلا عند وجود الداعي لذلك وحصول الأمر الذي يستدعي من الإنسان أن يعقد يمينه، ولا يكون الإنسان مسارع إلى اليمين عند أتفه الأسباب، فعند أدنى ملامسة يعقد يمينا ولو كان الأمر الذي حلف عليه أمرا تافها، فليستطيع التعبير عما أراد بالنفي أو الإجاب من دون يمين، فإذا استدعى الأمر يمينا يحلف. أما أن يكون الإنسان عند كل كلمة يحلف فإن هذا يعرضه للوقوع في الكذب، فتكون يمينه غموسا تغمسه في النار. والله تعالى ذم الحلاف عند كل عمر، وقال ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف كثير الحلف، وهذا يوصله إلى الإهانة، يكون مهينا بسبب كثرة حلفه، لأن هذا يجره إلى أن يكذب في أيمانه، فليس كل كلامه صحيح، بل قد يكون جملته صحيحة لكن فيه كذب، فيتورع الإنسان عن هذا ويبتعد عنه ويعبر التعبيرات المعتادة من دون تعريض نفسه للخطر والخطأ. إن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه، فإن حلف فلا بأس لأنه حلف صادقا على حق. يقول الإنسان ولو كان محق ودعي إلى الحلف فإن الأولى أنه يفتدي من ذلك ويجتهد في صرف اليمين والبحث عن وسائل يثبت بها الحق دون أن يوقع اليمين، لاحتمال أن يكون في بعض أجزاء ما اشتمل عليه اليمين شيء غير حقيقي وغير صحيح. هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا في دنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. هل يؤجر الإنسان على ترك الحلف ولو على حقه؟ الإنسان مطالب بأن لا يضيع حقوقه، لكن إذا أنه هو عفى وترك اليمين وكان محقا فإنه على خير إن شاء الله. يوجد عندنا من يقول إنه لا يقبل اليمين.